بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. قال رحمه الله: وفي الباب عن عائشة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ثمرة حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذه الترجمة، والتي تتعلق بمسألة القراءة في صلاة الكسوف، وقد تقدم معنا بيان هذه المسألة، وأن العلماء رحمهم الله اتفقوا وأجمعوا على أن صلاة الخسوف على أن الصلاة إذا كانت في خسوف القمر أنها تكون جهرية، لأن صلاة الليل كذلك، وأما إذا كانت في صلاة كسوف الشمس فإنهم اختلفوا، وبينا أقوالهم رحمهم الله، وأن الأقوى هو إصرار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وعلى هذا جمهور العلماء رحمهم الله كما قدمنا وبينا دليلهم في ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث التي احتجوا بها على أن السنة في قراءة الكسوف أن تكون سرية، ولكن إن تعددت القصة كما ذكرنا فإن الأشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة، وعلى هذا فلا ينكر على من جهر ولا ينكر على من أسر. والأصل في صلاة النهار أنها سرية، ولكن ورد في الشرع ما يدل على الاستثناء كما في صلاة العيدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، ولكن وقوعها في الأغلب في أول النهار قريبا، ولذلك ألحقت شبهيتها بالفجر، بخلاف ما إذا وقع الكسوف في غالب أمره فإنه يقارب منتصف النهار أو بعد منتصف النهار. وعلى كل حال، فإن هذه المسألة الأمر فيها واسع، إذا جهر يتأول السنة فإنه لا ينكر عليه، وإذا أسر فكذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين النحوة، وبهذا الحديث يقول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق. هذه هي حجة من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يعارض، ولذلك تمحضت الرواية عن الصحابة الذين رووا إسرار النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت في من روى الجهر، وبناء على ذلك قالوا إن الجهر الذي حكته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في صلاة النهار أنه يجهر بالآية والآيتين كما صح عنه في صلاة الظهر، فقالوا إنه جهر دون جهر، ليس المراد به الجهر الكلي، لأن الحذر والتقدير، وكذلك حديث ابن عباس واعتضاد الأحاديث التي استدل بها من قال بسرية تدل على أنه أسر عليه الصلاة والسلام، ولا وجه للجمع إلا أن يقال بالتعدد، وحينئذ لا إشكال، وأيما كان فإن الجهر له وجه والإسرار له وجه. وقال بعض العلماء في الجواب عن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا إن الجهر هو أن يسمع نفسه، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أسر من أسمع نفسه، أي أنه في حكم الجاهر، وإن لم يكن جاهرا من كل وجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الخوف. قال هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في خاتمة أبواب الكسوف، وقد اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شرعية الصلاة وكيفية الصلاة. ومن المسائل التي ألحقها العلماء رحمهم الله بهذا الباب خطبة الكسوف، وللعلماء رحمهم الله فيها قولان. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الكسوف ليست له خطبة، وذهب وهو مذهب المالكية الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور، وقول طائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. وقال بعض العلماء إنه يشرع في صلاة الكسوف أن يخطب الإمام خطبة كخطبة الجمعة فيفصل بينهما بجلوس خفيف، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وطائف من السلف رحمة الله على الجميع. واستدل الجمهور على عدم وجوب على عدم الخطبة في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فحمد الله وأثنى عليه بعد أن انجلت الشمس، وهذا يدل على أن الكسوف ليس له خطبة لأنها وقعت بعد استتمامه للصلاة وكانت الشمس قد انجلت، وحينئذ لا وجه أن يقال إنها خطبة للكسوف. وأما الأمر الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمد الله وأثنى عليه تضمن كلامه التنبيه على بطلان عقيدة الجاهلية وما كانوا يظنونه أن الكسوف والخسوف إنما يقع عند حدوث الأمور العظيمة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كذبهم في ذلك، وأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وأن الواجب على العباد أن يرجعوا إلى الله بالتوبة والاستغفار والإنابة إليه سبحانه. قالوا فهذا يدل على أن الكلام الذي وقع بعد الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود منه الخطبة بأن تكون خطبة مقصودة، وإنما هو لعارض وسبب. وعلى هذا فإن الصحيح والأقوى أن صلاة الكسوف ليست لها خطبة، وكذلك بالنسبة لخسوف القمر. ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في خسوف القمر، وعليه فإن السنة أن يلقي كلمة أو ينبه الناس أو يعظ الناس إن وجد السبب والموجب، كما وجد في حال النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه بين الأمور التي ينبغي على المسلم أن يفعلها إذا حصل الكسوف، فهي أشبه بالتعليم والبيان والإرشاد. وقد جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام ما يؤكد هذا المعنى، أنها جاءت لمناسبة الكسوف لبيان ما يجب على الناس أن يفعلوه إذا وقع الكسوف. وكذلك بين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الأمر العظيم وهو سبب الكسوف والخسوف، حيث أرشد الأمة ودلها عليه الصلاة والسلام على أن هذا الخسوف والكسوف إنما وقع بسبب الذنوب والمعاصي. ولذلك كان من خطبته المشهورة وكلماته العظيمة المأثورة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن قال: يا أمة محمد، لله أغير من أن تزني أمته أو يزني عبده. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذنوب والمعاصي والفحش والتفحش طريق لحصول النكبات والفجائع وسلب النعم وحلول النقم، وبين أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عباده مؤاخذ لهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عذابا أو صفحا وغفرانا سبحانه وتعالى. كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى بالناس تكعكع، تقدم حتى كأنه يتناول أو يقطف شيئا، ثم تكعكع وتأخر، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تقدمت ثم كعكعت. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة في مقامي هذا حتى كأني أقطف منها عنقودا، ولو أني أمسكته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فما رأيت منظرا أفظع مما رأيته في مقامي هذا. والحديث في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان، خلافا لمن قال إنها توجد بعد فناء الدنيا وابتداء الآخرة، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة ما يشهد لذلك، مع أن نص القرآن في قوله تعالى وحاق بآل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآية. كان عبد الله بن عمر كما في الرواية الصحيحة عنه يقول أقبل الليل وأدبر النهار وعرض آل فرعون على النار، فأخبر أن النار موجودة عليه الصلاة والسلام وأنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا. وكذلك أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء حينما عرج به إلى السماوات العلى، والأحاديث في هذا مستفيضة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بزفرتين، فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه هذه الأمور العظيمة. وفي الصحيح أيضا أنه قال ورأيت أكثر أهلها النساء، قلنا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قلنا أيكفرن بالله؟ قال بكفرهن العشير، تجلس إحداهن تحسن إليها الدهر كله، وهذا منطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحسن إليها الدهر كله، فإذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وفي هذا وعيد شديد للنساء في كفر المعروف والإحسان وإساءة الأدب مع الزوج وباحتقاره وانتقاصه وكفران الفضل. وهذا فيه زاجر للمؤمنة أن تتقي الله عز وجل، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي أصبح فيها كثير من النساء إلا من رحم الله لا يبالي بالحقوق ولا يبالي بحق البعل، كما أن بعض الرجال لا يبالي بحقوق النساء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على عظيم حق الزوج في هذا، فوعظ عليه الصلاة والسلام الأمة جمعاء رجالا ونساء وبين لهم مآل الخير في الإحسان، مآل الإحسان ومآل الإساءة. كل هذا يدل على ارتباط الكسوف بأعمال العباد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فسلب النعم وحلول النقم إنما يكون بسبب التمرد على الله عز وجل. وإذا عتى الناس على ربهم تأذن الله لهم بالعقوبة، وتأذن الله لمن عصى وطغى وبغى واستكبر وعلى وتعالى أنه يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك ينبه الله بالآيات وينبه بالعظات، فإذا استمر الناس في عتوهم وبغيهم وإعراضهم عن ربهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. والعقلاء والحكماء هم الذين يتوبون إلى الله ويرجعون إلى الله ويراجعون أنفسهم في التقصير، فإذا أرادت عيناك أن ترى موفقا مسددا كلما أصابته نقمة رد ذلك إلى ذنوبه وأصلح من حاله وحاول أن يستقيم على طاعة ربه، فهذا من أعقل الناس وأكملهم توفيقا ورشدا وصوابا. إذا كان كلما حلت نقمة به التفت إلى نفسه واحتقر نفسه في جنب نعم الله وإحسان الله عز وجل به. ولذلك كان أكمل الأمة إيمانا وخوفا من الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه، يتغير حاله إذا رأى تغير النعم وإذا خاف من حلول النقم صلوات الله وسلامه عليه. ومن تأمل حديث الكسوف ونظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتد عليه الأمر واشتد عليه الخط حتى ظن أن الساعة قد قامت من شدة فزعه عليه الصلاة والسلام وشدة خوفه، وهذا يدل على أنه ينبغي على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون على هذا الحال، ولا يتوقف الأمر على الكسوف والخسوف، بل كل شيء من الآيات الكونية على المسلم أن يربي نفسه وأن يربي أهله وزوجه وأن يربي أولاده على الخوف من الله عز وجل، وكان الأولون والصالحون ولا زالت البقية الباقية كلما جاءت الآيات وحدثت الآيات أحدثت فيهم الخوف وأحدثت فيهم الخشية لله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ومحاولة إصلاح الحال، وهذا كله من توفيق الله ومن محبة من دلائل حب الله للعبد. فأكمل الناس محبة لله أكملهم خوفا من الله عز وجل وخشية لله سبحانه، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا هبت الريح دخل وخرج وعرف التغير في حاله صلوات الله وسلامه عليه، وكان لسان حاله ومقاله يجتمع على الخوف من ربه والخشية من خالقه وعدم الأمن من مكر الله، وكان يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الله جعل الرياح مبشرات بين يدي رحمته وأرسلها سبحانه نشرا وبشرا بين يدي رحمته، وجعل الريح قاطعة لدابر الذين ظلموا، وأخذ الله بها الذين ظلموا أخذ عزيز مقتدر كما أخبر في حال قوم عاد حينما طغوا وبغوا. فالشاهد من هذا أن حديث الكسوف يتأمله المؤمن ويتأمله المسلم على وجه يعينه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعينه على الاقتداء بهذا النبي الكريم الذي وصف نفسه بأنه أشد الناس وأكملهم خشية لله جل وعلا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المخبتين المنيبين إليه الخائفين الوجلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الخوف. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح، وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثل هذا. قال رحمه الله: وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وسهل بن أبي حثمة وأبي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت وأبي بكرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة وهو قول الشافعي. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا، وأختار حديث سهل بن أبي حثمة. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال: ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز، وهذا على قدر الخوف. قال إسحاق: ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات. ترجم الإمام الحافظ الترمذي بهذه الترجمة والتي تتعلق بصلاة الخوف، وهذا النوع من الصلوات يشرع في حال الجهاد في سبيل الله عز وجل، سواء كان جهاد دفع أو كان جهاد طلب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الله عز وجل الصلاة في هذه الأحوال الطارئة على صفة مخصوصة اشتملت على الرحمة والتيسير على الأمة وتقدير الظروف، فهي مرونة من الشريعة الإسلامية جعلت لكل حال ما يناسبه، فخفف الله عز وجل عن العباد ويسر عليهم. والأصل في ذلك أن الصلاة تشغل المكلف بذكر الله عز وجل وإقباله على الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا. وإذا كان في حال الجهاد فإن العدو متربص به ولا يأمن أن يأخذه على غرة، ومن هنا شرع الله عز وجل لأحوال القتال والجهاد في سبيل الله ما يناسبها. وهذه الصلاة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر، وكذلك أيضا في غزوة عسفان وغزوة بني سليم ومذهب طائفة من الأئمة أنها تكررت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءت على أكثر من صفة، حتى ذكر بعض العلماء والأئمة رحمهم الله أن لها ما يقارب من 18 صفة كلها صحيحة، ويمكن للإمام ومن معه من المأمومين أن يفعل ما يناسب حاله من هذه الصفات. فهي تارة تكون في حال السفر، وتارة تكون في حال الحضر، وتارة تكون الصلاة رباعية، وتارة تكون الصلاة ثلاثية، وتارة تكون الصلاة ثنائية، وحينئذ اختلفت بحسب اختلاف الصلوات. ثم إن العدو تارة يكون بين المسلمين وبين القبلة، وحينئذ يكون الأمر أخف، وتارة يكون العدو في جهة غير جهة القبلة، وإذا كان في جهة غير جهة القبلة اختلفت أحوال الخوف من كلبه وأذيته للمسلمين. ولذلك جاءت هذه الصفات المتعددة المتنوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أشهرها هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وظاهر هذا الحديث أن العدو في غير جهة القبلة، على خلاف حديث جابر في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الظهر، فلما فرغ والمشركون في جهة القبلة، فلما فرغ من الصلاة ندم المشركون وقال بعضهم لبعض: قد أصبتم منهم غرة. وندموا أنهم لم يكونوا ركبوا الصحابة رضي الله عليهم، ركبوا المسلمين وقتلوهم أثناء الصلاة. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عليه الصلاة والسلام الجيش أن ينقسم إلى طائفتين، وجعلهم على صفين، فكثر بكلا الصفين وصلى بهم، ثم ركع الركعة الأولى فركعوا جميعا، ثم رفع عليه الصلاة والسلام من ركوعه فرفعوا معه جميعا، ثم سجد فسجد معه الصف الأول، ورفع من سجدته الأولى، ثم سجد السجدة الثانية، ثم قام إلى الركعة الثانية عليه الصلاة والسلام. فلما سجد السجدة الأولى والثانية بالصف الأول، بقي الصف الثاني حاملا لسلاحه في وجه العدو حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من السجدتين، ثم كبر عليه الصلاة والسلام وقام إلى الركعة الثانية، فنزل الصف الثاني وسجد السجدتين، ثم رفع وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ثم تقدم الصف الثاني مكان الصف الأول، ورجع الصف الأول إلى مكان الصف الثاني، ثم كبر عليه الصلاة والسلام للركوع فركعوا جميعا، ثم رفع ثم سجد، فنزل معه الصف الذي يليه الذي كان الصف الثاني في الركعة الأولى، فسجد معه عليه الصلاة والسلام لكي يعلم الناس ولتعلم الأمة جمعاء أن هذه الشريعة قائمة على العدل حتى في الصلاة. الرجل لا يمشي بحذاء واحد، يعدل حتى مع جسده ونفسه، ولا يحلق نصف رأسه ويترك النصف الآخر، كل هذا لأجل يتعلم الناس العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. فعدل عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، فنزل الصف الثاني الذي هو الأول في الركعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد معه السجدتين، والصف الذي يليه والذي كان أول في الركعة الأولى الصف الأول بقي قائما بالسلاح يحرس النبي صلى الله عليه وسلم والصف الأول، حتى أتم النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين، فنزل الصف الثاني وسجد، ثم تشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهما وسلم. هذه الصفة حينما يكون العدو في وجه القبلة. وأما صفة الحديث الذي معنا فالعدو في غير القبلة، ولذلك جاء في غزوة غطفان عنه عليه الصلاة والسلام حملت عليها هذه الصفة، واختلفت على أوجه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المسلمين إلى قسمين: قسم يحرص في وجه العدو، وقسم صلى بهم عليه الصلاة والسلام الركعة الأولى، ثم لما أتم السجدة الثانية من الركعة الأولى قام عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية، فانصرف هذا الصف بالسلاح إلى نحر العدو، ثم رجع الذين لم يصلوا وقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الأولى بالنسبة لهم، فأتم بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة، ثم تشهد عليه الصلاة والسلام. وللعلماء وجهان، وفيها بعض الروايات أن الإمام تشهد ثم يسلم، ثم تأتي الطائفة الأولى وتتم ركعة ثم ترجع، ثم تأتي الطائفة الثانية وتتم ركعة ثم ترجع. فهذه هي الصفة التي اشتمل عليها الحديث الذي معنا، وصورتها أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، قسم بإزاء العدو وقسم يصلي معه الركعة الأولى. فإذا أتم الركعة الأولى قام الذين صلوا معه بإزاء العدو قبل أن يتم الركعة الثانية، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة كاملة، ثم يتشهد ويسلم. فإذا أتم السجدة الثانية للركعة للطائفة الثانية ورفع منها للتشهد قامت الطائفة إلى نحر العدو، ثم جاءت الطائفة الأولى وصلى كل واحد لنفسه يتم ركعة كاملة حتى يتم الركعة ويتشهدون ويسلمون ولا ينتظرهم الإمام. هذا على وجه، أو في وجه آخر أنه ينتظرهم، ينتظر هذه ينتظرهم حتى يسلم بهم، ولكن ظاهر حديث ابن عمر أنه سلم عليه الصلاة والسلام أن كل طائفة رجعت وأتمت لنفسها ثم قامت بإزاء العدو. الصفة الثانية في الحالة التي اشتمل عليها حديثنا أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، ثم هذه الصفة تأتي على وجهين وفيها الروايات. الوجه الأول أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين كاملتين ويتشهد ويسلم، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين ويتشهد ويسلم، هي أربع للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل طائفة ركعتان ركعتان. هذا على وجه. الوجه الثاني أنه يصلي ركعتين بالطائفة الأولى، فإذا أتم الركعتين وجلس التشهد قام بعد استتمام التشهد الأول للركعة الثالثة ولا يسلم، أعني الإمام، ثم يسلم من صلى وراءه، ثم يقومون إزاء العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية وتدركه في الركعة الثالثة، ثم يصلي بهم الثالثة والرابعة وهي الأولى والثانية بالنسبة لهم، ثم يتشهد بهم ويسلم. فالفرق بينهما أنه في الصورة الأولى يستتم ركعتين ثم يصلي ركعتين بعدها، وفي الصفة الثانية أنه لا يسلم الإمام. وأيضا من فوارقها أن الطائفة الأولى تفارق الإمام بالتسليم، وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يقول يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين وراء الإمام في العشاء، ثم وراء الإمام في العصر، ثم إذا انتهى من التشهد الأول وقام الإمام فارقه وسلم، ثم قام للركعة الثالثة ودخل معه بنية العصر. وهذا ضعيف لأنه قياس على صلاة الخوف، والقياس في التعبديات ضعيف لأن مفارقته للإمام ممنوعة في الأصل، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا عليه، وقال إذا كبر فكبروا، فأمره أن يلزم الإمام وأن يتم صلاته وراء الإمام، فجاءت صلاة الخوف باستثناء من النص فلم يقوى القياس على الاستثناء وبقينا على الأصل. ولذلك هذا الوجه من أضعف الأوجه عند أهل العلم الجمهور على عدم جوازه، ويفعله البعض في السفر، فإنهم يصلون وراء الإمام في العصر ركعتين ثم يسلمون ثم يقومون ويأتون بالركعتين التاليتين. وعلى كل حال هذه هي الصفات، هذه من صفات صلاة الخوف، وهي تختلف بحسب اختلاف جهة العدو، إذا كان في جهة القبلة أو لم يكن في جهة القبلة. وقد بسط العلماء والأئمة رحمهم الله الصور في كتب الفقه وكتب الفروع من المطولات، والشاهد من هذا أن هذه الصفة من الصلوات وسع الله عز وجل فيها على عباده، لكن محل هذا إذا كان هناك الخوف الذي يؤمن معه الضرر إذا صليت الصلاة جماعة. وجماهير السلف والأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث كلهم على أن هذه الصلاة تشرع جماعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صلاة الخوف ليست خاصة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب أبو يوسف القاضي أبو يوسف رحمه الله إلى أن الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. قال: وإذا كنت فيهم، فقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمتي حتى يدل الدليل على التخصيص. ولو ذهبنا نخصص بهذا لخصصنا قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ونحوه من الخطابات كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، فإن الخطاب يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل هو الاقتداء والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن صلاة الخوف مشروعة في كل زمان ومكان متى ما وجدت الحاجة. أما إذا اشتد الخوف وأصبح اجتماع الجيش أو اجتماع المجاهدين والمقاتلين في سبيل الله أنه يضرهم ويفضي بهم إلى الهلاك، فحينئذ يصلي الإنسان على حالته، يصلون فرادى، حتى ولو كان الإنسان على دبابته، ولو كان المجاهد على دبابته أو على مدفعه أو على آلته، فإنه يصلي على الحالة التي تتناسب مع وضعه، ولا يشترط أن يصلي على هذه الصفة، لأن الله تعالى يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فيصلي وهو يقتل العدو، ويصلي وهو يضرب، ويصلي وهو يرمي، كما هو مجمع عليه عند أهل العلم رحمهم الله في حال المسايفة. وفي زماننا قد يكون المسلم في حال جهاده على جهاز أو يراقب العدو، لو أنه غفل ثانية واحدة لربما دمرت أمة، ولربما حصل من الضرر والكوارث والبلاء ما الله به عليم. فنحن نقول إن الرخصة التي رخص الله عز وجل بها لنبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه حينما شرع هذه الصلاة على هذه الصفة مع وجود الحركة ومع وجود الانتقال ومع وجود الفعل، ونص الله عز وجل على ذلك في قوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يدل على أن المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى وسع على عباده في دفع الضرر بركوب العدو لهم وأذيته بهم، وأن المسلم يمكن أن يقاتل ويجاهد ويصلي في حال جهاده وقتاله، وكل ذلك من كمال التشريع، لأنه من حكيم عليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ألحق العلماء رحمهم الله بصلاة الخوف صلاة المطلوب، والمطلوب أن يكون الإنسان مثلا في حال خوف من عدو يريد أن يقتله، أو معه عرض كزوجته وبنته وأمه، ويخشى أنه لو نزل إلى الصلاة يقتل أو يعتدى على عرضه، أو طلبه عدو يريد أن يقتله أو يريد أن يؤذيه في عرضه أو يعتدي عليه. فإذا كان على هذه الصور فإنهم رخصوا له أن يصلي على حالته في حال الفرار. فإذا فر من عدوه وطلبه العدو ولم يمكنه أن ينزل ولم يمكنه أن يصلي إلى القبلة، فإنه يصلي على حالته فيكبر ويقرأ ثم يركع ويرفع حتى ولو بالإيماء، وإن تعذر عليه الإيماء وصعب عليه الإيماء فإنه يفعل أقل ما يندفع أن يفعل الصلاة على صفة لا تعرضه للهلاك. الشرط في صلاة المطلوب أن يكون مظلوما، أما لو كان مطلوبا بحق فإنه لا يرخص له، لأن الظالم لا رخصة له، ولذلك يرجع إلى الأصل فيرخص له بهذه الرخصة إذا كان مظلوما وطلب بغير وجه حق. والعكس، فلو أنه طلب عدوا أو كانت عنده مهمة لطلب عدو يضر بالمسلمين أو يضر به يريد قتله ولا يمكن أن يدفع ضرره وشره إلا بقتله وطلبه، جاز له أن يصلي. والشرط في المطالب كالشرط في المطلوب كما هو مقرر عند الأئمة رحمهم الله برحمته الواسعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال في صلاة الخوف:

واحتساب الأجر، والله سبحانه وتعالى سيعظم لكم المثوبة والأجر. وعليكم أيضا أن تنتقوا في التحفيظ من هو أهل لحفظ كتاب الله عز وجل. ولذلك كان الإمام مالك يقول: لا تعلموا أولاد السفلة العلم فيستطيلوا على الناس. وهذه من الحكم العظيمة التي تداولها العلماء، لا تعلموا أولاد السفلة، فالناس الذين هم رعاع وهمج قدر ما تنصحهم وتوجههم لا يتوجهون، وقدر ما تؤدبهم لا يتأدبون، وقدر ما تذكرهم بالله عز وجل لا يرعون. فأمثال هؤلاء نسأل الله السلام العافية إذا تعلموا العلم استطالوا على الناس وبغوا على الناس، ولذلك يبدأ بغيهم من مجالس العلم، تجد عندهم الجرأة على أهل العلم والاحتقار لأهل العلم والتسفيه لآراء أهل العلم. فنسأل الله بعزة وجلال أن يعيذنا من أخلاقهم وأن يسلمنا من شرورهم. فعلى طالب العلم أن يوطن نفسه بالأدب، وأن يعلم أن هذا العلم له حرمة، وأن من حمل لواء الدعوة إلى الله عز وجل في كل أمر من الأمور أنه في طاعة الله ومحبة الله، يذكر بالجميل ويعان على طاعته ومحبته لله سبحانه وتعالى، ويثبت على ذلك الخير، ويشاد بفضله بشرط أن لا يصبح المدح والثناء طريقا للرياء. وعلينا أن نكون وسطا بين الإفراط والتفريط. ونسأل الله بعزة وجلاله أن يبارك لهذه الأمة في علمائها ودعاتها وهداتها ومعلميها، وأن يثبتنا وإياكم إياهم على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، الله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عقد الأب على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، فهل تحل لابنه؟ أثابكم الله. كل امرأة عقد عليها الأب أو أبوه وإن علا، أو عقد عليها الجد سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، فإنها محرم لولده وولد ولده وإن نزل. فلو كان لجدي امرأة عقد عليها ولم يدخل بها، فإنها تعتبر محرما ومحرم علي على التأبيد، فيجوز لك أن تسلم عليها وأن تختلي بها وأن تسافر معها، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فجعل الله عز وجل زوجة الأب محرمة بمجرد النكاح، والنكاح المراد به العقد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فقال: نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فالمراد عقدتم عليهم ثم طلقتموهن قبل الدخول. فما يشترط في تحريم المرأة التي تزوجها الأب أن يكون الأب قد دخل بها، فلو أن الأب ذهب المرأة وعقد عليها، بمجرد ما يعقد عليها جميع أولاده تحرم عليهم وتصبح محرما لهم. ولو طلقها أو مات عنها، أو طلقها ومات وهي ليست في عصمته، فهي محرم إلى الأبد، محرمة على أولاده وولد ولده، سواء كان الأب وأبوه تمحض بالذكور كأبي الأب، أو كان جدا كأبي الأم، لأن أبا الأم أبا. وعلى هذا فإن الجد يعتبر أبا سواء كان من جهة الأب تمحض بالذكور أو من جهة الأم أو أدخل أنثى بين ذكرين، كل هؤلاء يعتبرون من الآباء وداخلون في عموم قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وهذا النوع من التحريم والمحرمية يسميه العلماء بالتحريم بالمصاهرة، والتحريم بالمصاهرة منه زوجات يشمل أربعة جهات: الجهة الأولى زوجات الآباء، والثانية زوجات الأبناء، والجهة الثالثة بنت الزوجة، والجهة الرابعة أم الزوجة. فهؤلاء الأربع من النسوة يحرمن من جهة المصاهرة على التفصيل الذي ذكرناه في زوجات الآباء، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا مؤذن لمسجد وأسكن في سكن المسجد، وقد ضاق علي أنا وزوجتي وأهلي وأطفالي الأربعة، هل يجوز لي أن أوجر هذا السكن وأنتفع بإيجاره في استئجار منزل أوسع؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: المسكن للإمام والمؤذن وقف، والوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا إجارته ولا هبته. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت بخيبر مالا لم أصب مالا قط أنفس منه فما تأمرني؟ قال إن شئت تصدقت بها، حبست أصلها وتصدقت بها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل محبس وأن المنفعة مسبلة في الأوقاف، وهذا هو الأصل في الوقف. ولذلك لا يجوز أن يؤجر ولا أن يبيع، لأن صاحب المسجد إذا بنى المسجد وبنى معه سكنا للإمام فقد أوقفه سكنا للإمام وحبسه على هذا الوجه. فإذا أراد أن يسكن في هذا السكن سكن فيه وحمد الله عز وجل. أما الأمر الثاني فهو أوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل وحمد الله على النعم وشكر الله سبحانه وتعالى على ما يهب ويعطي، والبعد عن البذخ والإسراف. تجد الإنسان عنده سكن فيها 4 غرف بمنافعها، وإذا به يسعه ويسع زوجته ويسع الولد والولدين معه، وإذا به لا يرتاح حتى يأخذ شقة واسعة أو فلة أو يبحث عن مكان أوسع من ذلك. للإنسان أن يحمد الله عز وجل، أن يشكر الله سبحانه وتعالى أن رزقه بيتا يتوارى فيه بأهله وعرضه، أن يحمد الله على النعم. وكل شيء من نعم الله عز وجل إذا أنعم به على العبد وأعرض عنه فإنه لا يأمن من عقوبة الله عز وجل. قد تجد الإنسان في بيت يسعه ويسع أولاده، ثم إذا به يذهب ويبني ويتوسع من أجل أن يتوسع أكثر، وقد يكون البركة قد جعلها الله له في هذا البيت أكثر من غيره. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشؤم ففي 3، وذكر منها الدار. فقد يكون هذا البيت مباركا عليه. ومن هنا بيّن الله سبحانه وتعالى أهمية المنزل، فقال تعالى: قل رب أنزلني منزلا مباركا. وهذا يشمل نزول الإنسان سواء كان في سكن أو غيره. فإذا وجدت أن الله بارك لك في بيتك ووجدت أنه يسعك ويسع أولادك وليس هناك حرج شديد، احمد نعمة الله سبحانه وتعالى، وابتعد عن الكلفة، وابتعد عن البذخ، وابتعد عن الإسراف، حتى ولو ضيق الإنسان أهله عليه أن يقيم أهله على الرشد. وإذا كان هناك سفه من أهله وولد عليه أن يرد السفهاء إلى الرشد، وأن يقول لهم: احمدوا نعمة الله سبحانه وتعالى واشكروه على فضله. فهناك نوع من المبالغة، وعلى الإنسان أن يذكر نعمة الله وأن يشكر نعمة الله. ومن شكر نعمة الله عز وجل الشكر لا يأتي إلا بالقناعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم مبينا نعمة الله على عبده إذا جعله من أهل القناعة، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح. قد التي تفيد التحقيق، قد أفلح، والفلاح من أعلى مراتب السعادة للعبد في الدنيا والآخرة. قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. كفاف يعني على قدر حاجته، وإذا تجد بيته على قدر حاجته يسع ويسع أولاده، فإذا به لا يريد هذا الفلاح، يقول: لا خلينا نتوسع، الناس تتوسعوا، خلينا نتطور، الناس تطوروا. لكن ما يدري أين البركة. قد يكون هذا البيت الذي يراه بهذه الرؤية ويراه بهذا الانتقاص أنه خير عليه وعلى أهله وولده. وإذا عود نفسه على الرضا بنعمة الله وشكر نعمة الله عز وجل عليه بورك له. الأمر الثاني، هذا الميت الذي أوقف بيته أو أوقف بيتا أو أوقف للمؤذن شقة ينتظر الأجر والثواب، فأنت تعين على هذا الأجر والثواب إن كنت محتاجا، وإلا تركت مؤذنا آخر محتاجا يحل محلك. فعلى كل حال علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نبالغ في التوسع في المباحات، ونسأل الله بعزة وجلاله أن يرزقنا القناعة وأن يجعلنا من أهله من أهلها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا في بداية الطلب وبدأت في أبواب الطهارة والصلاة، فهل من حرج لو لم أراعي الترتيب كأن أحضر في باب البيوع مثلا؟ أثابكم الله. هذا السؤال يحتاج إلى تأصيل، نخشى أن نطيل لأن الإقامة قريبة، لكن حاصل ما في الأمر: من هومان لا يشبعان. طالب العلم إذا جاء في درس فيه بيوع درس البيوع، وفي درس في النكاح درس النكاح، وإذا ابتدأ بالجنايات، ابتدأ بالجنايات. المهم قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، المهم الصواب، المهم الحق. فإذا وجدت علما نافعا وأنت ابتدأت الطلب ووجدت هذا الدرس أو درسا في منتصف كتب العلم تبدأ به. وقد بدأنا مع بعض مشايخنا من نثق بهم في مواضع في أنصاف الكتب أو في ثلاثة أرباعها أو في ثلثيها، ثم لم نلبث بعد فترة حتى فتح الله من واسع فضله. ولربما تجلس المجلس ما تفهم من إلا المسألة والمسألتين، ثم المجلس الثاني تفهم الثلاث والأربع، ثم الثالث الخمس والست، حتى يأتي يوم بإذن الله عز وجل لا تخرج من المجلس شيئا. لكن أول شيء إخلاص، ثانيا ترتب وضعك وترتب وقتك، وثلاثة أمور مهمة أوصيك بها: أولا حدد الهدف من علمك، ثانيا لا تضيع وقتك، ثالثا احذر صحبة الناس على وجه لا تستطيع معه ضبط العلم. ثلاثة أشياء إذا حرص عليها طالب علم سيبارك له كثيرا، خاصة في بداية الطلب. تحدد هدفك، تحدد الهدف الذي تريد، تريد علم الفقه، علم الحديث، تحدده وتحدد ماذا تريد. تريد لنفسك أن تتعلم ثم تعلم غيرك، تريد الإفتاء، تريد التعليم، تريد القضاء، تريد شيئا، تحدد ماذا تريد. الأمر الثاني بعد أن تحدد ماذا تريده، تحرص على الأساس الذي عليه يقوم العلم بعد الإخلاص وتوفيق الله عز وجل، وهو حفظ الوقت. إذا أردت أن ترى طالب العلم الذي سينتهي به طلبه إلى الغاية الحميدة، فانظر إلى الذي لا يضيع وقته، وانظر إلى الذي منذ أن يستيقظ من نومه إلى أن تغفو عينه وهو مشتغل، كيف يضبط هذا العلم وكيف يحصل فيه أعلى مراتبه حفظا وإتقانا وضبطا ورعاية وصيانة. ثالثا عليك أن تحذر من مخالطة الناس على وجه تشغلك عن هذا العلم. فإذا حفظت هذه الثلاثة الأمور لم يضرك بإذن الله عز وجل أن تجلس في منتصف أبواب العلم أو تجلس في أولها. لكن لو وجد عالمان بمرتبة واحدة في العلم، أحدهم يبدأ من أول الكتاب والثاني يبدأ لا زال في منتصفه، فالأفضل أن تبدأ من الذي بدأ من أوله. لكن لا يعني هذا أن تترك من يضبط العلم ويتقنه في العقيدة أو الحديث أو الفقه ومن شهد له بالتبرز حتى تنتقل إلى غيره، وجمع الخير كله في تقوى الله عز وجل. فإذا حرصت على أن تجد وتجتهد، تحضر الدرس قبل الجلوس وتقرأه بعد رجوعك إلى بيتك، ومما كان يوصي به المشايخ ألا تشتغل بعد مجلس العلم بشيء من الدنيا حتى ترجع إلى بيتك فتراجع ما قرأت، لأنك مسؤول أمام الله عن هذا العلم. فإذا حضرت وأنصت وراجعت ما حضرت، حرصت على الوقت الذي تستدين به مذاكرة هذه العلوم شيئا فشيئا، وإن تيسر لك قرين أو قرينان من طلبة العلم المتمكنين المحافظين على الوقت فهذا أفضل وأكمل. فأما صحبة الناس ودخول الناس وخروجهم عليك على وجه يضيع عليك أوقات العلم، فهذا سيؤثر عليك تأثيرا عظيما مهما بلغت درجتك في العلم.